بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فقبل أيام قليلة توفي العلامة الوالد الشيخ عبيد الجابري رحمه الله وغفر له، ونسأل الله جل في علا أن يبوئه أعلى الجنان، وأن يكرمه غاية الإكرام، فإن العلامة عبيدا له الأثر العظيم على الدعوة السلفية، وله الأيادي البيضاء على أهل السنة. فمن حيث العلم فهو عالم راسخ يدلك على رسوخه ثناء العلماء، سيما علماء النقد كالإمام ربيع ابن هادي المدخلي، وفي مسائل الفتوى وتقرير المسائل فهو مفتٍ بارع، وله طريقة معاشر طلاب العلم في حصر المسألة من حيث التقاسيم ومن حيث وجوه الرد وتنوع الأجوبة، شيء عجيب. إذا ما سأله سائل عن مسألة ما فإنه يجيب عنها بعدة أوجه، ويقسم المسألة أحياناً إلى صورتين أو ثلاث، وأيضاً ربما يفيد الفائدة للسائل وهو لم يسأل عنها، كجواب الحكيم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فالعلامة عبيد تلحظ فيه رسوخ العلم وثقته بما يجيب به، وهذا يدلك على ممارسة طويلة للعلم، ويدلك أيضاً على ثبات قلبه في هذه المسائل سيما الفتيا. وفي تقرير مسائل العلم بالنسبة للتدريس أوتي رحمه الله أسلوباً جميلاً ولغة واضحة، فكلامه ينسخ فينشر، وهذه ميزة معاشر طلاب العلم لهذا العالم، ينسخ فينشر. فمن حيث السبك اللغوي أوتي الشيخ سبكا قويا في كلماته، فالشيخ رحمه الله شروحه تعتبر مؤلفات ناضجة، فمن حيث السبك فهو قوي في سبك عبارته العلمية، وهو حريص أيضا على حسن اللغة ووضع الكلمات. أيضا يظهر في أجوبة الشيخ التأني، فهو يدري ما يقول. والشيخ أيضاً تأهل للفتيا فيما يتعلق بالنوازل، فكان مسدداً مباركاً، تعرض عليه الأسئلة من الدنيا كلها، فيجيب الشيخ بعلم قوي وتلمح للمصالح ودرء للمفاسد، فينفع الله بفتوى ويغلق باب الشر في ديار شتى من بلاد الإسلام. للشيخ عناية بالشأن الليبي من حيث الدعوة، ومن حيث الحرص على طلبة العلم وجمع كلمتهم على الحق، فهو يسعى جاهداً في درء الخلاف ما أمكن، وهو قوي أيضا في صد العابثين ودفع أهل التشغيب، فمع حلمه يغضب للحق وينتصر للسنة، ومع سعة صدره يدفعك حتى يطرحك على قفاك إذا تبين له أنك صاحب فتن وأنك تشوش على الدعوة، فضلاً على أن يتضح عنده أنك تكذب. فمن عباراته المتداولة التي يعلمها طلاب العلم: فلان لا يدخل داري، ورغم أنه قد يكون دخل مرات، لكن إذا ما غضب فإنه يقطع أواصر الصلة لله وفي الله. فهابه طلاب العلم وهابه أهل السنة لعلو كعبه في العلم ورباطة جأشه في صد عدوان من يعتدي على الدعوة السلفية. الشيخ رحمه الله لا يخذل صاحب سنة عربياً أعجمياً شاباً شيخاً كبيراً صغيراً مشرقياً مغاربياً، أبداً لا يخذل صاحب سنة، ولذلك تعددت نصرته لكثيرين من طلبة العلم، وفوجئ البعض برسائل صوتية فيها نصرته وفيها دفع الشر عنه. لذلك يعتبر منهج الشيخ عبيد مدرسة ينبغي أن يتعلم أو أن يتعلم الطلاب منها، وحياته تعتبر ترجمة حافلة بالمواقف المشرفة تمتلئ قوة وشجاعة. كذلك أيضا في حياة الشيخ من الشمائل الجميلة عند مخاطبته لأهل الإسلام رجالاً ونساءً، أحبه الكثيرات من النساء لأنه يتلطف في الجواب معهن ويخاطبهن بالبنية: يا بنتي ويا بنيتي، مما يجعل طريقاً إلى قلوب الكثيرين من أهل الإسلام. امتلأ الشيخ لطفاً وحناناً كما قد امتلأ صرامة وقوة في الحق، وآذى أيضاً مما ينبغي أن يتعلمه طالب العلم: لطيفاً رؤوفاً هيناً، فإذا ما رأى باطلاً احمر وجهه وشخص بصره وانتفض لدين الله جل في علاه. هكذا هو الشيخ. لذلك معاشر الأحبة، أدعو طلاب العلم جميعاً لأن يحذوا حذو هذا الشيخ المبارك، فإن الله أجرى على يديه الخير الكثير. رغم أن الشيخ كان يدفع عن نفسه آثار ما قد أجرى الله على يديه، ففي غير ما مر تنهمر الدموع من عينيه تواضعاً ووجلاً، ويلتف حوله أهل السنة محبة وإجلالا، وقد وضع الله له القبول في الدنيا. فمدرسة العلامة عبيد الجابري مدرسة مليئة بالخيرات والعطاء، مليئة بالتربية لمن رام أن يتربى من طلاب العلم، نزوره غير مرة فنرجع بآثار جميلة يحسن الاستماع إليك وينصت، وكذلك أيضا يكره الجدل ويضيق صدره من المجادل، كذلك أيضا يعطي فوائد ونكت لطيفة قوية، يأتي بعلل وحكم في غاية من الجمال والقوة، يحسن تقسيم المسائل ويفرع عنها بذكاء. الحق أن فقد الشيخ يعتبر فقدا مؤلما ومساحة واسعة فارغة. وهلاك الناس كما تعلمون بهلاك علمائهم، والناس بلا علماء كالأنعام السائمة. فيعلم الله جل في علا كم قد انتفع أهل السنة بهذا العلم، وكنا نفزع إليه بالفتوى، وتضطرب عندنا كثير من المسائل، فيجعل الله على يديه المخرج، وفيا في صحبته، وفيا في أخوته، وفيا مع جليسه، يعلمك صدق المشاعر، ويعلمك نصرة المظلوم. والحق أنني رأيت في العلامة عبيدا جوانبا ربما لا تتهيأ عند الكثيرين، ونكاد أحيانا أن نتعلم منه طريقة عرض العلم على أوجه أو حسن التقسيم، فيغلب علينا ما قد نشأنا عليه من طريقة العلامة مقبل ابن هادي الوادي رحمهم الله، لكن عنده طريقة ممتعة في عرض العلم. فأنا أطلب من طلاب العلم كثرة الدعاء لهذا العالم بالرحمة والمغفرة، وأن يجزيه الله عنا خير الجزاء، وعن أمة الإسلام جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا، كما أنني أسأله جل في علاه أن يعوض الأمة الإسلامية بفقده خيرا كثيرا من العلماء ومن طلاب العلم. وفقد العالم كما تعلمون ثلمة في الإسلام، وهذا يحذو بك يا طالب العلم أن تسد فراغا، ينبغي أن نجد ونجتهد، ونحن في هذا البلد من أحوج الناس أن يكون عندنا علماء، وأنتم ترون أن الأمر قد ضاق وبات كئيبا بفقد من نرجع إليهم. واليوم قد توفي الشيخ عبد الرحمن محيي الدين، داعية سنة ومنهج سوي رحمه الله وغفر له، ونسأل الله جل في علا أن يبوئه أعلى الجنان، وأن يغفر له وأن يرحمه. فله جهد أيضا في الدعوة إلى السنة ومنابذة الباطل. العلماء يرحلون، وأمر الأمة أيضا مخوف، لأن من علامات قرب الساعة نقص العلم، ومن علامات قرب الساعة قبض العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك نجد فجوة ومساحة واسعة بفقد العلماء، ولن يقوم بهذا البلد إلا من يحتسب الأجر عند ربه ويعقد العزم على أن يسير على طريق العلماء، لعل الله يمن فيصيره عالما. ولا تحقر نفسك، إياك أن تحقر نفسك، سيما الأذكياء وممن أوتوا فهما وذكاء، ينبغي أن يفرغوا أوقاتهم في التحصيل وأن يسعوا جاهدين لملء الفراغ، والناس أحوج ما يكونون إلى عالم سنة مع كثرة الباطل ومع كثرة دعاة البدع ومع كثرة تكالب الأعداء، فأين عالم سنة؟ فنسأل الله جل في علا أن يغفر للعلامة عبيد ولأخيه عبد الرحمن محيي الدين ولمن سبق من علماء السنة، نسأل الله أن يبوئهم أعلى المراتب في الجنان وأن يكرمهم بكرامته، لأن الله جل في علا بر كريم وهو أيضا شكور يثيب عبده على جهاده وعلى عطائه. وهذه الكلمة لا توفي الشيخ عبيدا مكانته وفضله، ولا تعطي أيضا الصورة الكاملة لشخصه العلمي والدعوي، لكنها نبذة يسيرة لهذا العالم المبارك. ولعل الله جل في علا يهيئ محاضرة في ذكر جوانب شخصية العلامة عبيد، الجوانب العلمية والجوانب الدعوية والجوانب التربوية، فنسأل الله أن يهيئ ذلك قريبا مع معرفتنا بالشيخ في مجالس عدة وفي اتصالات كثيرة وفي أيضا تواصل معه، فنسأل الله جل في علا أن يهيئ لنا هذا المجلس، والله المستعان وعليه التكلان. رحم الله علماء السنة جميعاً.